لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كان لا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العفو والعافية، وفي رواية اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قول النبي عليه الصلاة والسلام وآمن روعاتي. الأمن من أعظم النعم على الإنسان، يحتاجه على الدوام. امتن الله عز وجل على قريش فقال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالأمن نعمة عظيمة بها يجد الإنسان باقي النعم. الخائف لا يشعر بالجوع ولا يجد لذة الطعام ولا يستطيع أن يجد رغبة في معاشرة أهله ولا يجد لذة إن استطاع، لأن الخوف يقض مضاجع الإنسان. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من فضائله أنه أخيف في الله ولم يخف وقتها أحد. لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. فلذلك يحتاج الإنسان إلى الأمن حتى تستقر حياته. والله سبحانه وتعالى جعل عذاب بعض القرى أن يذيقها الله لباس الجوع والخوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالأمن من أعظم النعم. حاجة الإنسان إلى أن يسأل الله الأمن حاجة كل يوم وليلة. ومما امتن الله عز وجل به على نبيه موسى حين خرج من مصر خائفا يترقب قال رب نجيني من القوم الظالمين، أنه لما ورد إلى مدين كان أول يعني ما قال له الرجل الصالح الذي سقى لبنتيه الغنم، قال فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فكان مناسبا أن يكون في ذكر الدعاء صباحا ومساء وآمن روعاتي، آمني طمئني أنزل السكينة والطمأنينة على قلبي مما يروعني مما يخيفني ويفزعني. وهذا يحصل بذكر الله عز وجل أعظم الطمأنينة، كما قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذلك هذا الدعاء له شأن عظيم في تأمين كل خائف، في تأمين المؤمن الذي يلجأ إلى الله ويذكره فيشعر بطمأنينة في قلبه ولو كان حوله ما يرعبه، لأن الشعور بالأمن والخوف هو من خلق الله وإيجاده. فتجد الكبراء الذين حولهم الحراسة والجنود والأعوان قد جعل الله في قلوبهم الفزع على الدوام بظلمهم وبشركهم، فالشرك أعظم سبب للقلق، كما قال عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذي لم يظلم نفسه بالشرك له الأمن وله الاهتداء، وأكمل الأمن وأكمل الاهتداء في الدنيا والآخرة بأن يترك الظلم كله، يترك الشرك الأكبر وأن يترك ظلمه لغيره وظلمه لنفسه. وإلا فالظالم هو الذي أشعر بالخوف، وإن كان فيما يبدو للناس أنه الذي يخيف الناس. قال الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. تأمل الوصف الذي أثر رعبا في قلوبهم الشرك، وأوسع والوصف الأوسع الظلم، لأن الشرك ظلم خاص ظلم أكبر، لكن بقدر ما يظلم الإنسان بقدر ما يلقي الله في قلبه الرعب. تذكر قصة أحد الظالمين، ذهب مرة في بلد يعني يحسب أنه آمن، فنام عند الناس، هذه يحكيها لي بعض الإخوة، فلما استيقظ قال: يا أول مرة نام من 3 سنين من غير منوم، وهو أصلا المرعب عند الناس الذي يخيف الناس ويفزعهم ويهجم أتباعه عليهم ليلا في بيوتهم، ونسأل الله العافية. فالأمن مع ذكر الله عز وجل أعظم شيء يعني يمكن أن يكون سببا للأمن، الذكر آمن روعاتي. فلذلك إذا دعا الله عز وجل أن يؤمن روعته، وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إذا سأل الله الأمن أنزل الله عليه الأمن ولو كان حوله ما حوله من أسباب الخوف. ومن القصص العجيبة في ذلك أن عبد الله بن الزبير في الحصار الذي كان يعني يحاصره له الحجاج في مكة ويضرب المسجد الحرام مكة كلها وبما فيها المسجد الحرام بالمنجنيق، فكان عبد الله يصلي، فكان إذا صلى لم يشعر بشيء حوله، فجاء حجر من حجر المنجنيق فأصاب ثوبه فأحرق طرفا منه، رحمه الله، ومن فتل من صلاته ولا اتهز ولا اتنفض وهو على طرف ثوبه ومع ذلك ظل في سجوده، فهذا الأمن نعمة من الله سبحانه وتعالى. ثم المؤمن يسأل الله عز وجل الأمن في حياته الدنيوية مما يخيفه من أعدائه وممن يريده بأذى ومن أعداء الدين، مع أنه يثاب على ذلك الخوف الذي يحصل له في الله عز وجل، لكنه يعني مع حاجته إلى الأمن يسأله من الله، ويسأل الله أن يؤمنه في قبره، لأن وحشة القبر والفزع الذي يكون فيه الإنسان بعد أن صار في هذه الحفرة الضيقة التي لا يوجد فيها معه أحد، ولا أهل ولا مال ولا ولد ولا منصب ولا جاه ولا شيء على الإطلاق، وهي مظلمة ظلمة فظيعة، إلا أن ينورها الله عز وجل له بعمله الصالح ويجعل لها يجعل له نورا من عنده. وفي الدعاء للميت اللهم افسح له في قبره ونور له فيه واملأه عليه خضرا إلى يوم يبعثون. فيأمن الفتان ويأمن من عذاب القبر، من يعني من خصائص الشهيد أنه يأمن الفتان، يأمن فتاني القبر، فهو يكون آمنا عند السؤال، فلا يحصل له هذا الرعب الذي يحصل لأكثر الناس من منظر منكر ونكير، ملكان أسودان أزرقان لهما منظر فظيع، هما اللذان يسألان الإنسان. فحاجة الإنسان إلى أن يؤمن الله روعته في القبر أشد من حاجته إلى أن يؤمن روعته في الدنيا. ثم الأمن الذي يسأله المؤمن يتضمن أيضا الأمن من فزع يوم القيامة، كما قال عز وجل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، من جاء بالحسنة فله خير منها وما وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة بلا إله إلا الله فله خير منها، له منها خير، له بسببها خير، ويأمن من فزع يوم القيامة بإيمانه بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزع يوم القيامة فزع عظيم، وأهوال تجعل كل الأنبياء يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لكمال إيمانه صار في الأمن، هو الوحيد من الأنبياء الذي يقول أنا لها أنا لها إذا سأله الناس أن يشفع لهم عند ربهم. فحاجة الإنسان إلى أن يؤمن الله روعاته في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة حاجة عظيمة، وهي نعمة كبرى لمن أنعم الله عز وجل عليه بها. فلذلك لا تدع أن تقول هذا الدعاء